الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. الثمرة لبحث اجتماع الأمر والنهي، ما هي الثمرة العملية أو العلمية المترتبة على بحث اجتماع الأمر والنهي؟ تظهر الثمرة من جهة هذا التساؤل: إن الأمر والنهي هل يدخلان في باب التعارض أو يدخلان في باب التزاحم أو لا هذا ولا ذاك؟ هذا يعتمد على الرأي الذي نختاره في اجتماع الأمر والنهي. ولذلك نقول في اجتماع الأمر والنهي: إما أن نقول بامتناع الاجتماع، وإما أن نقول بجواز الاجتماع. فلدينا فرضان: الفرض الأول، إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي ولم نقبل أي خصوصية من الخصوصيات الثلاث التي تقدم ذكرها، قلنا لا، الأمر والنهي يستحيل أن يجتمعا. فإذا كان الأمر كذلك، دخل الأمر والنهي في باب التعارض. وذلك لأن إطلاق الأمر وإطلاق النهي يتكاذبان في مورد الاجتماع كالصلاة في الأرض المغصوبة، إما أن تكون مأمورا بها وإما أن تكون منهيا عنها، ولا يعقل أن تكون مأمورا بها ومنهيا عنها لاستحالة اجتماع الأمر والنهي. وهذا يعني التكاذب في عالم الجعل، أي أن الجعل بإطلاقه لوجوب الصلاة، أن الجعل لوجوب الصلاة بإطلاقه الشامل لهذه الحصة وهي الصلاة في الأرض المغصوبة يكذب جعل الحرمة للغصب بإطلاقه الشامل لهذه الحصة، فجعل الوجوب يتنافى مع جعل الحرمة ويكذب أحدهما الآخر، لكن بمن؟ بإطلاقه وشموله لهذه الحصة وهي الصلاة في الأرض المغصوبة، وإلا في غير هذه الحصة لا تكاذب بينهما. إذن يتعارض الإطلاقان فيتكاذب الجعلان، جعل الوجوب يقول الصلاة في الأرض المغصوبة واجبة، جعل الحرمة للغاصب يقول هذه الصلاة حرام، فيتعارض الجعلان بإطلاقيهما، وهناك تنافي بين هذا الجعل وهذا الجعل. وكما أشرنا سابقا إن التنافي بين الجعلين داخل في باب التعارض، لأن التعارض هو التنافي بين الدليلين بلحاظ مدلوليهما، والمدلول هو الجعل فالتعارض هو التنافي بين الجعلين. إذن إن قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وقع التعارض بين إطلاق الأمر وإطلاق النهي، وهذا التنافي يقع بين الجعلين، ولهذا يعتبر تعارضا مطلقا، سواء كان الامتثال للصلاة منحصر بهذا الفرد المحرم وهو الصلاة في الأرض المغصوبة، أو لم يكن الامتثال منحصرا بهذا الفرد المحرم، بل كان بإمكانه أن يخرج من الأرض المغصوبة ويصلي في بيته، سواء كانت له مندوحة وطريقة للتخلص من الغاص أو ليس له مندوحة ولا بديل له، على كل حال يقع التعارض بين إطلاق دليل الوجوب وإطلاق دليل الحرمة. فإذا وقع التعارض فماذا نفعل؟ أيهما يقدم؟ قالوا إذا وقع التعارض بين الأمر والنهي قدم دليل النهي على دليل الأمر، لأنه أقوى منه ظهورا، والميزان في باب التعارض هو أن يتقدم الأقوى ظهورا على الآخر، ودليل النهي أقوى ظهورا من دليل الأمر فيتقدم عليه. أما لماذا؟ لماذا يكون دليل النهي أقوى ظهورا من دليل الأمر؟ قالوا لأن إطلاق النهي هو إطلاق شمولي، يعني حينما يقول المولى لا تكذب، هذا إطلاق بدلي لو إطلاق شمولي؟ شمول، وإلا لو كان بدلي يعني يكفي في الامتثال أن تترك كذبة واحدة واكذب ما شئت، وهذا ليس مرادا للشريعة، بل مراد الشريعة شنو؟ أن تترك الكذب بجميع أفراده ومصادقه، أو ولا يغتب بعضكم بعضا. شنو يعني لا يغتب بعضكم بعضا؟ يعني اترك بعض أنواع الغيبة لو جميع أنواع الغيبة، جميع أفراد ومصادق الغيبة كل ما يصدق عليه أنه غيبة. فإذن إطلاق النهي إطلاق شمولي. أما إطلاق الأمر صلي، إطلاق النهي مثلا في محل كلامنا لا تغصب، لا تغصب ما معناه؟ معناه اترك جميع أفراد الغصب، فالإطلاق شمولي. أما صلي اللي هو الأمر، صلحه ليس شموليا وإنما أطلاقه بدلي، والإطلاق الشمولي في لا تغصب أقوى ظهورا من الإطلاق البدلي في صلي، فيتقدم عليه بالأقوائية الظهورية. ونتيجة ذلك أن هذه الصلاة في الأرض المغصوبة مأمور بها أو ليس مأمورا بها؟ ليس مأمورا بها. لماذا؟ لأنه تعارض فيها الأمر والنهي، فقدمنا النهي على الأمر، فليس مشمولة، هذه الحصة ليست مشمولة للأمر نهائيا، فالأمر بالصلاة يشمل الأفراد الأخرى ولا يشمل هذه الحصة وهي الصلاة في الأرض المغصوبة، فهي لا أمر بها. هذا كله إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي فيقع التعارض. أما الفرض الثاني أن نقول بإمكان اجتماع الأمر والنهي لإحدى الخصوصيات الثلاث، فهل يدخل في باب التعارض أو يدخل في باب التزاحم أو لا هذا ولا ذاك؟ الجواب إن قلنا بإمكان وجواز اجتماع الأمر والنهي فهناك حالتان. الحالة الأولى أن تكون للمكلف مندوحة، أي طريقة للتخلص من الحرام، أي أن الامتثال لا ينحصر بهذا الفرد المحرم، بل كان بإمكان المكلف أن يمتثل بفرد آخر. الامتثال مثلا لا ينحصر بالصلاة في الأرض المغصوبة، بل بإمكانه أن يخرج ويصلي في بيته، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ألا تكون هناك مندوحة، يعني ليس أمامه إلا أن يصلي في هذه الأرض المغصوبة ولا يوجد فرد آخر للامتثال، يعني لا يستطيع أن يخرج ويصلي في بيته، لا، هو في هذه الأرض المغصوبة وليس له أي حل آخر. أما في الحالة الأولى، ليش الحالة الأولى؟ أن توجد له مندوحة فلا تعارض ولا تزاحم، لا أكو تعارض بين الأمر والنهي ولا أكو شنو تزاحم، ليش يعني شنو السبب؟ أما أنه لا تعارض لأننا بحسب الفار قائلون بإمكان اجتماع الأمر والنهي. كلامنا الآن على الفرض الثاني وهو إمكان اجتماع الأمر والنهي، فإذا قلنا بجواز وإمكان اجتماعهما إذن يقع بينهما تعارض أو لا يقع؟ لا يقع بينهما تعارض، لأننا قائلون بإمكان اجتماع الأمر والنهي. أما أنه لا تزاحم، لا تزاحم، ليش ماكو تزاحم؟ لعدم ضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، لأنه في الحالة الأولى فرضنا أن له مندوحة يصلي في بيته، فإذا صلى في بيته امتثل الأمر وتخلص من الحرام، إذا لا يوجد تزاحم في عالم الامتثال، وإذا لا يوجد تزاحم في عالم الامتثال إذن النتيجة في الحالة الأولى إذا وجدت مندوحة فلا تعارض لإمكان اجتماع الأمر والنهي ولا تزاحم لوجود المندوحة. أما الحالة الثانية اللي هي شنو الحالة الثانية؟ أن نقول بإمكان اجتماع الأمر والنهي مع عدم وجود مندوحة، أي أن الامتثال ينحصر بالفرد المحرم، حينئذ يقع التزاحم بين الأمر والنهي، فإما أن يمتثل الأمر يعني قوم يصلي مع أنه في أرض مغصوبة فسيخالف شنو الحرمة، وإما أن لا يصلي فقد تخلص من هذه الغصبية لكن شنو ترك الأمر، فلا يستطيع أن يمتثلهما معا لضيق قدرته لعدم وجود مندوحة، فحينئذ يقع التزاحم بينهما. وما هو حكم التزاحم؟ أن يقدم الأهم ملاكا، فإن كان الواجب أهم ملاكا فامتثل الواجب سقطت فعلية حرمة، أما إذا كانت الحرمة أهم ملاكا فهذا الفعل حرام والأمر تسقط فعليته، إذن يدخل في باب التزاحم وتجري عليه أحكام التزاحم. إذن لحد الآن شو اتهمنا؟ إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي دخل الأمر والنهي في باب التعارض، لأن التعارض يسري إلى إطلاق الدليلين التنافي بين إطلاق الدليلين لهذا المورد، فيقع التعارض بين إطلاق الأمر وإطلاق النهي فيقدم إطلاق النهي لأنه شمولي على إطلاق الأمر لأنه بدلي مطلقا، سواء وجدت مندوحة أو لم توجد مندوحة، سواء كان الواجب تعبديا أم كان توصليا، مطلقا يقع التعارض ويتقدم النهي على الأمر. أما إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فقلنا كم حالة؟ حالتان، إن كانت هناك مندوحة فلا تعارض ولا تزاحم، إن لم تكن هناك مندوحة وقع التزاحم فيقدم الأهم ملاكا. لا، الأهم ملاكا ليس الأهم ظهورا أو الأقوى ظهورا. في باب التعارض الميزان هو تقديم الأقوى ظهورا، هذا إطلاق شمولي وهو أقوى ظهورا من الإطلاق البدلي، فيقدم أقوائية ظهورية، والأقوائية الظهورية ترتبط بعالم الإثبات لو بعالم الثبوت، ظهور بعد يرتبط بعالم الإثبات. أما في باب التزاحم لا ننظر إلى الأقوائية الظهورية وإنما ننظر إلى الأقوائية في عالم الملاك، فيقدم الأهم ملاكا على غيره، لا علاقة لنا بالظهور وإنما لنا علاقة بعالم الملاكات. إذا اتضح ذلك نطرح سؤالا يرتبط بهذه الثمرة، هل عمل المكلف وهو الصلاة مثلا في الأرض المغصوبة أو غير الصلاة، أمثلة كثيرة ذكرنا، هل هذا العمل يقع صحيحا أو يقع باطلا؟ هل عمله صحيح ومجزئ ومبرئ للذمة أم هو باطل تجب عليه الإعادة أو القضاء؟ نقول هذا يرتبط بالتفصيل الذي ذكرناه قبل قليل، وأنهما داخلان في باب التعارض أو داخلان في باب التزاحم أو لا هذا ولا ذاك. ولهذا نفصل في المقام فنقول: إن قلنا بدخول الأمر والنهي في باب التعارض، وهذا بناء على ماذا؟ بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي. قلنا إذا امتنع اجتماع الأمر والنهي دخل في باب التعارض، فإذا دخل في باب التعارض أيهما يقدم؟ قدم النهي على الأمر، لأن النهي إطلاقه شمولي والأمر إطلاقه بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى ظهورا من الإطلاق البدلي. وهذا يعني أن هذه الحصة التي تعارض فيها الأمر والنهي وقدم فيها النهي، إذن فيها أمر أو ليس فيها أمر؟ هي مصداق للواجب أو ليست مصداقا للواجب؟ ليست مصداقا للواجب، إذ لا أمر بها، لأن الأمر بها سقط بسبب التعارض. وإذا كان لا أمر بها فتقع صحيحة أو باطلة؟ فتقع، فيقع ذلك الأمر أو الواجب باطلا ولا يجتزى به مطلقا، سواء كان تعبديا أو كان توصليا، سواء كانت هناك مندوحة أو لم تكن هناك مندوحة. ما دام هذا الفرد لا أمر به فالإتيان به لا يجزي. لماذا؟ لأن إجزاء ما ليس من أفراد الواجب إجزاؤه عن الواجب خلاف القاعدة، يحتاج إلى دليل خاص كما تقدم بيانه في بحث الإجزاء. إذن إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي فوقع التعارض وتقدم النهي على الأمر، فهذا يعني أن مورد التعارض لا أمر به، وإذا لا أمر به وقع باطلا مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ توصلي كان أو تعبديا، كانت هناك مندوحة أو لم تكن هناك مندوحة، على كل حال هو لا أمر به فيقع باطلا. فالصلاة في الأرض المغصوبة تقع باطلة، وهكذا امتثال إنقاذ الغريق مثلا أو غيره من الأمور التوصلية أيضا يقع لا يعد امتثالا باطل لا أمر به. زين، هذا إذا قلنا بمن؟ بامتناع اجتماع الأمر والنهي ووقوع التعارض. أما إذا قلنا بإمكان اجتماع الأمر والنهي، إذا قلنا بإمكان اجتماع الأمر والنهي فهل عمله صحيح أو باطل؟ هنا نفصل بين كون العمل تعبديا أو كون العمل توصليا. طبعا اليوم المطلب كله شنو؟ تشقيقات، واللي ما يتنقل وياي أو ما يكتب هاي الشقوق أو ما محضرها زين قاد شنو؟ في الداخل عنده، وإذا داخلت مسؤوليتي بعد مو مسؤوليتي، أنا قاعد أحكي على كيف وأشقق على كيف. فاللي ما يكتب مثلا أو ما يركز زين في ذهنه قطعا في الداخل. زين، إذا قلنا بإمكان اجتماع الأمر والنهي فنفرق بين التعبد والتوسل. فنقول إن كان الواجب توصليا كان عمله صحيحا مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ شلون؟ سواء كانت هناك مندوحة أو لم تكن هناك مندوحة. فإن الواجب لو كان توصليا وكانت هناك مندوحة فلا يدخل في باب التعارض لإمكان اجتماع الأمر والنهي، ولا يدخل في باب التزاحم لأنه توجد مندوحة، فلا تعارض ولا تزاحم، فعمله يكون صحيحا. فإذا جاء بالصلاة إذا جاء بهذا العمل التوصلي، قاعد نحكي بالتوصلي، إذا جاء بهذا العمل التوصلي فمن جهة يعد ممتثلا للأمر ومن جهة يعد عاصيا للنهي، ولا تنافي بينهما لإمكان اجتماع الأمر والنهي، وعمله هذا يعتبر صحيحا. زين. وهكذا إذا لم تكن هناك مندوحة ودخل الأمر والنهي في باب التزاحم، فإن الأمر لو كان هو الأهم فما جاء به يعتبر امتثالا للواجب ولا معصيته، لأن النهي سقط بسبب الإتيان بالأهم. أما إذا كان النهي هو الأهم فترك النهي وجاء بالأمر الذي هو المهم، إيش قلنا في الترتب؟ عمله صحيح أو غير صحيح؟ المهم مأمور به أو ليس مأمورا به؟ مأمور به بشرط عدم الإتيان بالأهم. فإذا ترك النهي وهو الأهم وامتثل المهم وهو الأمر فيعد ممتثلا لكنه يعد عاصيا للأهم. أعيد هاي سريعا. إذا قلنا بإمكان اجتماع الأمر والنهي وكان الأمر توصليا فالإتيان بمتعلق الأمر يعتبر امتثالا ويعتبر عمله صحيحا، سواء وجدت مندوحة أو لم توجد مندوحة. أما إذا وجدت مندوحة فالأمر واضح، لأنه إذا وجدت مندوحة فلا تعارض ولا تزاحم كما قلنا قبل قليل، فعمله صحيح. يعني شنو صحيح؟ يعني يعد ممتثلا للواجب ولكن يعد عاصيا أو لا يعد عاصيا؟ يعد عاصيا، لأن هذا المورد مأمور به ومنهي عنه، فيعد ممتثلا للأمر وعاصيا للحرمة، لكن عمله صحيح. أما إذا لم تكن مندوحة دخل في باب التزاحم، وعلى كل حال سواء كان الأمر هو الأهم أو كان النهي هو الأهم، على كل حال هو يعد ممتثلا لكن يعد عاصيا أو لا يعد عاصيا؟ إن كان الأمر هو الأهم وقد أتى به فسقطت فعلية النهي فلا يعد عاصيا. أما إذا كان النهي هو الأهم فحرمته لا تسقط، لكن إذا ترك امتثال الحرمة وأتى بالأقل أهمية عد ممتثلا للأقل أهمية ولكنه يعتبر عاصيا للأهم كما تقدم في بحث الترتب. هذا إذا كان الواجب توصليا. أما إذا قلنا بإمكان اجتماع الأمر والنهي وكان الواجب تعبديا فهناك فرضان. الفرض الأول أن يكون الأساس الذي اعتمدنا عليه في جواز اجتماع الأمر والنهي هو إن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون خارجا. إن كان هذا هو المدار في جواز اجتماع الأمر والنهي فهذا الأمر التعبدي يكون صحيحا، فمن صلى في الأرض المغصوبة فصلاته صحيحة. لماذا صحيح؟ لأننا إذا آمنا بتعدد المعنون خارجا فهذا يعني أن متعلق الصلاة شيء ومتعلق النهي شيء آخر، فالصلاة تقع صحيحة وإن كان المكلف يعاقب على الغصبية فصلاته صحيحة ولا إشكال فيها إذا بنينا على تعدد المعنون خارجا. أما الفرض الثاني، إذا كان دليل جواز اجتماع الأمر والنهي هو كفاية تعدد العنوان لأن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية مع إيماننا بأن المعنون خارجا واحد، فإذا كان المعنون خارجا واحد وإن كان العنوان متعددا حينئذ تقع العبادة باطلة، لأننا وإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي لأن الأحكام تتعلق بالعناوين والعناوين هنا متعددة، ولكن المشكلة وين؟ أن المعنون واحد لو متعدد المعنون واحد، وإذا كان واحدا وهو عبادة الأمر عبادي حينئذ يتعذر على المكلف الإتيان به بقصد القربة. لماذا؟ لأن المفروض أن المعنون واحد صار متعلقا للأمر يعني حرام وواجب، وإذا كان حراما وواجب كيف يمكن أن يقصد به القربة؟ هاي الصلاة في الأرض المغصوبة، كيف يصلي في الأرض المغصوبة وينوي قربة إلى الله تعالى؟ لا يطاع الله من حيث يوصى، لا يمكن أن يتقرب إلى الله تعالى بالمعصية أو بالمبغوض لله سبحانه وتعالى. إذن نلخص المطلب حتى نطبق العبارة. راح ألخصها في المطلب من البداية حتى اللي اقتصت عليه بعض الأقسام إن شاء الله يستفسر. إيش قلنا؟ هل يدخلان في باب التعارض أو التزاحم أو لا هذا ولا ذاك؟ قلنا إن قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي دخل في باب التعارض وقدم النهي على الأمر لأن إطلاقه شمولي. أما إذا قلنا بالإمكان فإن كانت هناك مندوحة فلا تعارض ولا تزاحم، إن لم تكن هناك مندوحة دخل في باب التزاحم. ثم تساءلنا هل العمل إذا جاء به المكلف يعتبر امتثالا وصحيحا أم يعتبر باطلا؟ نقول على التفصيل المتقدم إن قلنا بالتعارض أي امتناع اجتماع الأمر والنهي وقدمنا النهي على الأمر فعمله باطل مطلقا سواء كان تعبديا أو كان توصليا، سواء هناك مندوحة أو ليست هناك مندوحة. لماذا يبطل مطلقا؟ لأنه إذا قدمنا النهي فلا أمر بهذا الفرد، لا يشمله الأمر، وإذا كان لا يشمله الأمر فلا يعد امتثالا مطلقا. زين، أما إذا قلنا بإمكان اجتماع الأمر والنهي فنفصل بين من وبين من؟ بين التوصلي والتعبدي. إن كان توصليا كان عمله صحيحا مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ وجدت مندوحة أو لم توجد مندوحة، يعني سواء دخل في باب التزاحم أو لم يدخل في باب التزاحم. نعم إن وجدت مندوحة فهو مطيع من جهة الإتيان بالواجب وعاصي من جهة شنو؟ النهي. أما إذا كان هناك تزاحم فنرى أيهما أهم وأيهما مهم كما بينا تفصيلا. أما إذا كان تعبديا فعمله صحيح لو باطل، إن كان الأساس في جواز اجتماع الأمر والنهي هو تعدد المعنون فعبادته صحيح. أما إذا كان الأساس هو تعدد العنوان مع وحدة المعنون فعبادته باطلة إذ لا يمكن أن يقصد بها القرب. طيب. ثمرة البحث في اجتماع الأمر والنهي. وأما ثمرة البحث في مسألة اجتماع في مسألة الاجتماع فهي أنه على الامتناع، إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي يدخل الدليلان المتكفلان للأمر والنهي في باب التعارض للتكاذب بينهما في عالم الجعل. طبعا تكاذب بين إطلاقيهما، ويقدم إطلاق دليل النهي على إطلاق دليل الأمر. لماذا؟ لأن دليل النهي إطلاقه شمولي ودليل الأمر إطلاقه بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى ظهورا من الإطلاق البدلي، فيتقدم لا تغصب على صلي، وهذا يعني سقوط الأمر عن هذا الفرد في مورد الاجتماع. فالصلاة في الأرض المغصوبة لا أمر بها من الأساس، هذا على القول بالامتناع. وأما على القول بالجواز، إيش قلنا إذا قلنا بالجواز؟ إذا أكو مندوحة فلا تعارض ولا تزاحم، إذا ما أكو مندوحة دخل في باب التزاحم. وأما على القول بالجواز، يعني جواز اجتماع الأمر والنهي، فلا تعارض بين الدليلين من الواضح لإمكان اجتماع الأمر والنهي، وحينئذ فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام. يعني شنو لم ينحصر؟ يعني وكانت، عطف تفسير، وكانت للمكلف مندوحة بأن يصلي في بيته مثلا، مندوحة في مقام الامتثال، فلا تزاحم أيضا. شنو يعني أيضا؟ يعني كما لا تعارض لا تزاحم. وإلا يعني شنو وإلا؟ إن لم تكن هناك مندوحة وانحصر الامتثال بهذا الفرد المشتمل على الحرام فلا تعارض. ليش لا تعارض؟ لإمكان اجتماع الأمر، ولكن يقع بينهما التزاحم. وقع التزاحم بين الواجب والحرام. زين، هل الواجب الذي يأتي به المكلف صحيح أم باطل؟ العمل الذي يأتي به المكلف صحيح أم باطل؟ قلنا شنو؟ على التفصيل السابق. وأما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، يعني إذا المكلف اختار الفعل المحرم ليمتثل به الواجب، فهل هذا يعد امتثالا أو لا يعد امتثالا؟ يقول: فترتبط هذه المسألة، هذه الصحة، بما ذكرنا من التعارض والتزاحم بأي قال. إن إذا بني على التعارض بين الدليلين لامتناع اجتماع الأمر والنهي، وقدم دليل النهي لأن إطلاقه شمولي، فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور مطلقا، سواء كان واجبا توصليا أو كان واجبا عباديا، وسواء كانت هناك مندوحة أو لم تكن هناك مندوحة، مطلقا عمله باطل. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا أمر به، سقط الأمر بسبب التعارض. قلنا يتعارضان ويتقدم دليل النهي على دليل الأمر، يعني دليل الأمر يسقط، فهذا الفرد لا أمر به، وإذا كان لا أمر به يعد امتثالا أو لا يعد؟ لا يعد امتثالا، بعد مطلقا، لأن مقتضى تقديم دليل النهي لأن إطلاقه شمولي، مقتضاه سقوط إطلاق الأمر وعدم شمول الأمر له، المن له؟ لهذا الفرد الذي جاء به المكلف الذي هو الفرد المحرم، هذا ليس مشمولا بالأمر، وحينئذ يكون الإتيان به لا يعد امتثالا، فلا يكون مصداقا للواجب إذ لا أمر به. وإجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة كما تقدم في بحث الإجزاء. إذن إذا بدينا على التعارض فالعمل باطل مطلقا، أما وإذا بني على عدم التعارض وجواز اجتماع الأمر والنهي، فينبغي التفصيل بين أن يكون الواجب توصليا أو عباديا، فإن كان توصليا صح وأجزأ مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني وجدت مندوحة فلا تزاحم، أو لم توجد مندوحة فيقع التزاحم، على كل حال عمله صحيح. فإن كان توصليا صح وأجزأ، سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة أو لا، يعني لم يقع التزاحم لوجود المندوحة، على كل حال هو يعتبر امتثالا. لماذا؟ لأن الأمر هنا سقط أو لم يسقط؟ الأمر لم يسقط، لأنه لا تعارض، وإذا لا تعارض فالأمر ليس ساقطا، فهذا الفرد مصداقا للواجب، وإذا كان مصداقا للواجب يعد امتثالا لأنه مصداق للواجب. وإذا كان مصداقا للواجب الأمر تعلق به مطلقا أو تعلق به على نحو الترتب. إن كانت هناك مندوحة فلا تزاحم، فالأمر تعلق به مطلقا. أما إذا لم تكن هناك مندوحة، يعني وجد شنو؟ تزاحم. وإذا تزاحم فيؤمر به على نحو الترتب، فنشوف ياهو الأهم وياهو المهم. لهذا يقول والأمر ثابت به، يعني بهذا الفرد الذي جاء به المكلف، على وجه الترتب في حالة التزاحم، يعني يا حالة عدم وجود المندوحة. والأمر ثابت به على الإطلاق في حالة عدم التزاحم، يعني شنو عدم التزاحم؟ ووجود المندوحة. هذا عطف تفسير. طبعا ليش ذكر هاي المصنف؟ ليش ذكر سواء كان تزاحم أو لم يكن هناك تزاحم؟ هاش يترتب عليها، إذا لم يكن هناك تزاحم فهو يعد ممتثلا للأمر وعاصيا لله. أما إذا كان تزاحم فإن كان الأمر أهم فاعتبر ممتثلا للأمر وليس عاصيا لله. أما إذا كان النهي أهم فيعتبر ممتثلا للأمر وعاصيا لله. هذا إذا كان توصليا. أما إذا كان عباديا، وإن كان عباديا صح وأجزأ كذلك، يعني شنو كذلك؟ كما في التوصل، سواء كانت هناك مندوحة أو لم تكن هناك مندوحة، إذا كان مبنى عدم التعارض بين الأمر والنهي هو القول بالجواز بملاك تعدد المعنون. إذا قلنا بتعدد المعنون فالصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة ولا إشكال فيها، فيعد ممتثلا للأمر وعاصيا للنهي، كالصلاة والنظر إلى الأجنبية يعتبر ممتثلا من جهة وعاصيا من جهة أخرى. هذا إذا قلنا بتعدد المعنون. وأما إذا كان مبناه، يعني مبنى الجواز أو مبنى عدم التعارض، هو القول بجواز اجتماع الأمر والنهي بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان، لكن شنو؟ مع وحدة المعنون. وإذا كان المعنون واحدا فقد يستشكل في الصحة والإجزاء. لماذا؟ لأن المفروض حينئذ على القول بتعدد العنوان مع وحدة المعنون أن الوجود الخارجي واحد وأنه حرام، ومع حرمته لا يمكن التقرب به نحو المولى، فتقع العبادة باطلة لأجل عدم تأتي قصد القربة، لا لمحذور في أطلاق دليل الأمر. يعني تقع باطلة لا لأن الأمر لا يشملها، لا الأمر شامل لها لعدم التعارض، وإنما تقع باطلة لعدم القدرة على قصد التقرب بها، لأنه إذا كان العمل حراما فكيف يمكن قصد القربة به؟ زين، هل يفرق الأمر بين الجاهل والعالم؟ الآن كم مورد صار عندنا للبطلان إذا راجح هاي الحالات؟ متى يكون العمل باطلا؟ في موردين فقط. المورد الأول إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي فيقع التعارض فيكون العمل باطل. المورد الثاني للبطلان، المورد الثاني أن نقول بإمكان اجتماع الأمر والنهي وكان العمل عباديا، وقلنا بأن أساس الجواز هو تعدد العنوان مع وحدة حلم عن فهذا يقع العمل باطلا. في هذين الفرضين هل هناك فرق بين الجاهل والعالم أو لا فرق بين الجاهل والعالم؟ في الفرض الأول يقع العمل باطلا مطلقا سواء كان المكلف جاهلا أو عالما، سواء كان جاهلا بالغصبية أو عالما بالغصبية، سواء كان جاهلا بحرمة الغصب أو عالما بالغصب، على كل حال عمله باطل. ليش على كل حال عمله باطل؟ لأن سبب البطلان في الفرض الأول ما هو؟ هو عدم وجود الأمر، بسبب التعارض سقط الأمر، وإذا سقط الأمر فالعمل باطل سواء علم المكلف أو لم يعلم، لأنه لا أمر به، ثبوتا لا أمر به، فالعمل شنو؟ باطل. لهذا قال: وفي كل حالة، وهي الحالة الأولى التي حكمنا فيها بالبطلان، وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل افتراض التعارض وسقوط الأمر، فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل بالحرمة والعالم بها. لماذا؟ لأن التعارض تابع للتنافي بين الوجوب والحرمة، وهذا التنافي بين الوجوب والحرمة قائم بين وجوديهما الواقعيين. وفي عالم الجعل بقطع النظر عن علم المكلف وجهله، التعارض صار في عالم الجعل، فتقدم النهي فسقط الأمر ثبوتا، أصل لا أمر به، وإذا لا أمر به بعد حتى لو الإنسان جاهل عمله لا يمكن أن يكون صحيحا، لأن إجزاء مصداق غير مصداق الواجب عن الواجب هذا يحتاج إلى دليل خاص. نعم، إذا كان جاهلا يعاقب أو لا يعاقب؟ لا يعاقب، لكن هذا شيء، والإجزاء أو الامتثال شيء آخر. زين، أما إذا كان الحكم بالبطلان في المورد الثاني اللي هو شو المورد الثاني؟ إذا كان عبادة. زين، هنا شنو سبب البطلان؟ عدم تأتي قصد القربة بالأمر المحرم، وهذا يرتبط بعلم المكلف. إذا كان المكلف عالما بأنه حرام لا يستطيع أن يقصد به القربة، أما إذا كان جاهلا ولا يدري أنه حرام يتأتى قصد القربة أو لا يتأتى؟ يتأتى منه قصد القربة. إذن البطلان في الحالة الثانية يختص بحالة العلم. وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل، العمل من أجل كونه عبادة وتعذر قصد التقرب به، فينبغي أن يخصص البطلان بصورة تنجز الحرمة بالعلم بها. وأما مع الجهل بالحرمة وعدم تنجزها فالتقرب بالفعل ممكن، لأنه أولا الحرمة غير منجزة، وثانيا المكلف ليس عالما بها، فيقع الفعل عبادة ولا موجب للبطلان حينئذ، لأن التنافي بينهما في قضية قصد القربة، وهذا في عالم التنجز والعلم لا في عالم الواقع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.